بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله ننتهي من كتاب النكاح في سنن أبي داود، وننتهي أيضا من مسائل عبد الله بن أحمد كاملة إن شاء الله تعالى إذا بارك الله في الوقت. وصلنا في كتاب النكاح إلى الباب 39، وهو الشروط، شروط النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الرجل يشترط لها دارها. حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، حديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أي أنك ما استحليت هذه المرأة إلا بعقد، والعقد مشروط عليك فيه شروط، فأحق الشروط أن توفي به هذا اللي استحللت به المرأة. والعلماء في ذلك يعني على طرق، أوسعهم وأكثرهم تمسك بالشروط وإمضاء لها. الإمام أحمد رحمه الله مشهور بمذهبه أنه يمضي كل الشروط التي لا تخالف شرع الله عز وجل، حتى لو شرطت المرأة لا يتزوج عليها ووافق ودخل في العقد على هذا الشرط، يعني هو ما أجبر لكن وافق ورضي، فإن المرأة بعد ذلك لها حق الفسخ ولها المهر بما استحل منها، لأن هو اشترطت عليه وافق. لو اشترطت عليه المرأة أن ما تنتقل من البلد أو ما تنتقل من أبويها أو تستمر في التدريس أو تكمل الدراسة أو غير هذا من شروط الناس اليوم، فالإمام أحمد يمضي هذه كلها ويحتج بهذا الحديث العظيم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأنت أيها العبد دخلت في عقد مشروط، ما دخلت في عقد مطلق حتى تقول أنا لي القوامة ولي كذا ولي كذا، أنت لما دخلت في العقد دخلت في عقد مشروط. ولذلك لو كان هذا العقد يعني في شراء أمة ما استحللته، كما في حديث عمر، أثر عمر أن ابن مسعود شرى أمة بشرط، فقال عمر: لا تقربها ولي أحد فيها شرط. فالشرط يؤثر في العقد، وأنت داخل عليه وراضي به وهو لا يخالف شرع الله، يمكن المرأة غيره وقالت: أنا ترى ما أقبل الضرة وأشرط أنك ما تزوج علي، إن تزوجت لي حق أني أفسخ العقد وطالب بالفسخ والمهر لها بما استحل منها. ومثل هذه الشروط. ويقول عندكم في الحاشية أن الشافعي ومالك رحمهم الله وغيرهم يقولون لا، أن في بعض الشروط له أن لا يوفي به، والمذهب الأول هو الصواب إن شاء الله. نعم. باب في حق الزوج على المرأة. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعيد رضي الله عنه قال ابن سعد عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من الحق. لهم عليهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحق. نعم. هناك يسجدون في الحيرة، الحيرة هذه في العراق قريب من الكوفة، وكانت هي عاصمة ملك العرب، العرب لهم ملك في العراق في الجاهلية، المناذرة كانوا عاصمتهم الحيرة، وفيها أفناء وقبائل من العرب كثيرة، ثم بعد ذلك ذهبت. فراهم يسجدون لمرزبان لهم، هذا قيس بن سعد بن عبادة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حقا يسجد له، والمراد سجود الاحترام، فإن العرب أقحاح ويفهمون إيش معنى سجود العبادة، ويفهمون أنه يخالف لا إله إلا الله، يفهمون هذه يعني أوضح شيء في التوحيد. لا يمكن عربي يوحد ويقول لا إله إلا الله ويظن أن السجود العبادة أنه ما يناقض لا إله إلا الله، هذا إنما جاء في المتأخرين هؤلاء اللي يتهمون الصحابة أنه ما يفهمون أصل التوحيد، يقولون أن معاذ وقيس بن سعد هذولا الكلام هذا شرك، لكن يعذرون بجهلهم، ولا هم يقولون الآن بالشرك الأكبر، يظنون أن السجود عبادة. هذا حتى معاذ أعلم الناس بالحلال الحرام يقولون خفي عليه ان السجود سجود العباده انه ما ما يناقض التوحيد، لكن يعذر بجهله. سبحان الله، حمق ما بعد حمق، يعني شيء ما يتصور من تكاثف الجهل والحمق. وتجد عند كثير من الاكابر والمتاخرين اكابر الضلال ولا يستحون يقول الكلام هذا. لو انسان فيه بس ذره حياه يستحي يقول الكلام هذا، ان معاذ ما يفهم ان السجود العباده انه يناقض التوحيد. كان واحد بس يستحي هذا الكلام كله سجود احترام. وكان جائز، يعقوب عليه السلام سجد ليوسف والأسباط سجدوا ليوسف سجود احترام، لكن هذه الأمة كما قال الشيخ محمد الوهاب متشددة في التوحيد سمحة في الشرائع، لأن هذا الدين هو آخر دين، ففي أشياء مسموح بها في من قبلنا هنا غير مسموح بها. فلذلك كل ما يؤثر في جناب التوحيد يسد. فقال له، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قبري لو مررت به كنت تسجد له؟ قال لا. شوف هذا فاهم معنى سجود العباد، وفاهم وش معنى سجود الاحترام. حتى الاحترام ما في احترام القبر. فقال لا، ما اسجد لقبرك. قال إذن لا تفعل، لا تقرب جناب التوحيد. ثم قال عاد هذا الكلام، لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد احتراما لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليها، حتى إن الله سبحانه وتعالى سماها في القرآن سيدا لها. فقال ألف يا سيدها لدى الباب، وقال إنهن عوان عندكم أسيرات. ولذلك لا يصلح المرأة ولا يريحها من الأمراض النفسية والمشاكل إلا الطاعة التامة لزوجها في غير معصية الله، كما أن المجتمعات لا يصلحها إلا الطاعة التامة لولاة أمورها في غير معصية الله. والمنازعة هذه ما تجيب إلا المرض النفسي. واليوم يوم علموا البنات غير هالكلام اللي علمهم الله عز وجل، شوف كلهم حبوب نفسية وأمراض. يقولون لا تطيعين، حاولي وكذا، ويصير أنت اللي كذا واللي كلامه واللي كلامه. صحيح هي لها أمر، لكن هو القائد، هو القوام، هو ربان السفينة، لا تنازع. فإذا الطاعة اللي تصل إلى حد السجود، لو أن السجود الاحترام حلال لكان إذا دخل الزوج تسجد وإذا خرج تسجد، لكن لأجل أنه حرام ما في سجود. اللي فوقه حلال أنه تطيع الطاعة التامة. والله عز وجل قال فالصالحات قانتات، والقنوت هو الطاعة، طاعة لله وطاعة للزوج. الصالحة قانتة، هذه الصالحة، مي بالصالحة الداعية ولا لا، الصالحة القانتة لله ثم لزوجها، هذه الصالحة اللي إن طاعها أمرته وإن غاب عنها حفظته وإن نظر إليها سرته. ليس السرور في جمال الصورة فقط، جمال الروح، جمال الخلق، هذا السرور الدائم، جمال الصورة يذوب. نعم. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا أيضا من عظيم حق عليها، هذا في الصحيحين، الملائكة تلعنها الليل كله، أعوذ بالله تلعنها. نعم. باب في حق المرأة على زوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو قزع الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا من حقوق. نعم. قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله، لا تقولها قبحك الله، لأن الله هو اللي خلقها على صورته، الله خلق ابن آدم على صورته، فأنت إذا قبحت صورة ابن آدم دخلت في أمر عظيم. هذا معنى أن الله خلق آدم على صورته ولله المثل الأعلى، وإن كان الصورة غير الصورة، يعني الله ليس كمثل شيء. لكن نفس الحديث قال لا تقبحوا في الوجه ولا تضربوا، فإن أي لأن الله خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى، فلا تقول قبح الله وجهك قبحك الله، لا ما تقول كلام هذا. ولا تضرب في الوجه، إن كان ولا بد من الضرب في غير الوجه، الوجه إهانة، الوجه هذا ألمه النفسي للولد للطالب للتلميذ لأي أحد، ألمه النفسي أشد من ألمه الجسدي، هذا إهانة. يحدثني بعض الإخوان في اليمن يقول لو يجي رمي رشاشات أسلحة بين قبائل يمكن يصلحون، يدخلون بينهم يحطون أموال يصلحون، لكن لو واحد يضرب من قبيلة يضرب شخص آخر من قبيلة ثانية في وجهه لا يمكن يصلحون، يعتبرون هذا مسألة يعني إهانة واحتقار، وهذا له ملحظ عند العرب. ولذلك الكسع اللي هو الضرب في القفا والضرب في الوجه هذا يعتبرونه أنه المقصود التحطيم والاحتقار مو بالمقصود التأديب. فلذلك إذا الواحد يضرب زوجة، يضرب ولد، يضرب طالب، يضرب الجلد، حتى الجلد ما أمرنا أن الزاني وغيره نجلد في وجهه، ولا يجلد في الأماكن اللي غير مقتل ولا فيها إهانة. كذلك تطعمها، إذا طعمت عاد على حسب، إن كنت غني إن كنت فقير، قال تعالى لينفق ذو ساعة من سعد ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله، كل واحد على حسب ما أعطاه الله زوج. وتكسوها وتحسن العشرة، خيركم خيركم لأهله. نعم. حدثنا ابن بشار، هذا شوف جانب، هناك حقها عليك، حقك عليها، هنا حقها عليك. وإذا تفقه المسلمون قلت المشاكل. الآن نسب الطلاق مرعبة، يعني الآن تقريبا من 10 سنوات النسبة 1:50، كل 2 يتزوجون في الرياض 1 يطلق، طلاق بات، كل 2 واحد منهم يفشل. والسبب الجهل والحمق، التأثر بالغرب، التأثر بالقنوات. يعني إلى الآن 10 سنوات النسبة ثابتة، 50% نسبة الطلاق. هذا أمر مرعب، يعني دليل إن واصلين لمرحلة خطيرة مرة، ما يفهمون، لا الزوجة تفهم ولا الزوج يفهم. نعم. حدثنا ابن بشار، نفس اللفظة ولا معنى؟ ها؟ إيه نفس اللفظة، لا تقبح، لكن قل يعني تعزرها بأي لفظ آخر غير هذا. لها مشابه. إيه، ولا تهجر إلا في البيت، أيضا هذا معنى. نعم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه. ونفس جده ترى السابق، بهز بن حكيم عن أبي عن جده، جده حكيم بن معاوية، أبوه حكيم معاوية القشيري، يعني نفس السند السابق. نعم. قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال ائت حرثك أن شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. شوف هنا قال حرثك في الآية، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ولذلك بعض الناس لما قال ابن عباس إن هذه الآية قد تدل على إتيان النساء في الأدبار، فقال لا، الله وش قال؟ شوف كل كلمة في القرآن مؤثرة. الله وش قال؟ فأتوا حرثكم، والحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم، الحرث موضع الولد، كما أن الحرث في الأرض هو موضع البذرة. هذا اللفظة الواحدة في القرآن مؤثرة. هنا قال إذا كان حرثك اللي هو موضع الولد ائتي أن شئت، وسيأتي تفصيل فيها. نعم. قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. وهذا فيه وجوب الإنفاق على الزوجة، وجوب، ولذلك هي أوجب شيء مع والديك وأولادك الزوجة، مقدمة على أقاربك كلهم، لأنها متعلقة بك، هي أسيرة عندك، فيجب أن تطعمها وتحسن عشرتها. نعم. أخبرني أحمد بن يوسف المهبلي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله المهلبي أحسن الله. أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي رزين ابن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جدي معاوية القشيري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. نعم. باب في ضرب النساء. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حر الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجرهن في المضاجع. قال حماد يعني النكاح، حماد بن سلمة، في المضاجع يعني في الجماع، النكاح يعني في الجماع، النكاح يطلق على العقد ويطلق على الجماع نفسه. نعم. هذا نوع من التأديب، وهذا موجود في القرآن ومر معنا في سورة النساء. نعم. حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على أزواجهن. ذئرنا يعني تجرأنا، تجرأنا واستخففنا بأزواجهن. نعم. فقال ذئرنا النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن. فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. ليس أولئك بخياركم، حتى لو كان رخصة ليس أولئك بخياركم. والإنسان يعني يجعل الضرب هذا هو مثل كي آخر الدواء، هو نافع أحيانا نافع أحيانا ما في إلا هو، لأن بعض النساء ما تفهم إلا باللغة هذه بعدين تفهم يعني تستقيم، لكن يجعلك الكي آخر العلاج. النبي عليه الصلاة والسلام كان أقوى البشر شخصية، وما ضرب بيده امرأة ولا صبيا ولا خادما قط، ومع ذلك شخصية قوية، لكنه أيضا حليم، تهجر إحداهن إلى الليل تقول له أحيانا بعض الكلام، ويقول يا عائشة أعلم إذا غضبت وإذا رضيت، يعني حليم كما قال معاوية يغلبن الكريم ويغلبهن اللئيم، يعني بمعنى أنه ليس يغلبنا الكريم حتى في دينه ولا في مروءته، لأن أيضا من أطاعها أحيانا كبته على وجه في النار، أحيانا حتى مروءتك المرأة لو تطيعها ما تبغى الضيوف وما تبغى كذا وما تبغى، تبغى دائم، لكن أنت عاد لك حد، لكن عاد مسألة أن تكلم ولا هذا أمر سهل هذا. وفي مثل عندنا شعبي يقابل كلام معاوية هذا، والأمثال هذه يعني فيها حكمة، يقولون الناس عندنا يقولون النساء ودايع الأجواد وفرايس الأنذال، يعني الأجواد وديعة عندهن، وديعة يحفظها بالأمانة، والنذل دائم يفرسها ودائم هو إياها في مشاكل، لأن الضعيف يتجرع على الضعيف، والشريف يشوم أنه يطق له مرأة ولا يطق له ولد ولا يعني يخلي قوته في اللي أقوى منه. لكن على كل حال هذا أدب، وأنت عندك عدة أدوات في الأدب، وترى سبحان الله النفوس ميب سوا، بعض الناس يفهم مباشرة حدوده وبعض الناس لا، إذا كربت عليه شوي فهم. حتى في الموظفين في الطلاب أمر ملاحظ، كل واحد يجربه سبحان الله العظيم. نعم، ليس أولئك بخياركم. كذلك مسألة أن حسن العشرة إعطاها وقت، خاصة في الزمن هذا أيضا مشكلتنا حنا طلاب العلم، تجد الأحيان الإنسان دائم مشغول ودائم مشغول، والمرأة ما لها نصيب منه البتة، وهو يمكن بعد ما لها خيارات ثانية، وأولاده ما لهم نصيب منه لا في الفسحة ولا في التعليم ولا في الجلوس ولا في هذه، تصير مصيبة لك. الناس بين إفراط وتفريط، والله عز وجل يقول ويل للمطففين، ويقول لا تخسروا في الميزان، يكون إنسان عاقل يعرف حق الله وحق الوالدين حق الأولاد حق الأزواج، يعطي كل ذي حق، حق حق الضيف حق الأصحاب. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يعني الرجل السوي العاقل اللي ما عنده عقد نفسية ولا عنده هذا، لا تسأله ليش ضربت امرأتك، حتى لو كنت أبوها ولا أخوها، يمكن بينهم أسرار، يمكن ضربها في الفراش ولا ضربها في أشياء تمنعت عليه ولا ضربها، أسرار بينهم ما لك شغل أنت، هذا من ما لا يعنيك. أما إذا كان هو مريض نفسي ولا عنده دائم يضربها، لا يأدب هو بعد. نعم. باب ما يؤمر به من غض البصر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. إذا كانت فجأة حقيقية، يعني ما ضربت لها حساب ولا أتيت في مواطنها، بعض الناس الآن يناظر في التلفزيون ويقول والله الأولى لي، الحديث الثاني الأولى لي والثاني مبلي، لا هذا يضحك على نفسه، أو يأتي في مواطن نساء أو في مواطن أسواق أو في مواطن فتنة، هذا لا، هذه من فجأة أنت راح له، نظر الفجأة اللي تأتي فجأة حقيقية ما انتبهت ولا أردت ولا نظر فجأة، هذه إن شاء الله معفو عنها، لكن اصرف بصرك. نعم. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك عن أبي ربيع الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخر. شوف آخر سطر عندكم، قال النظرة الأولى اللي تكون له لا عليه إذا كانت فجأة من غير قصد ولا تعمد، ولا يتعمد لا في البدء ولا في العود، هذه اللي معفو عنها، وإياك أن تتبع النظرة، ترى هذا سهم في القلب ما له علاج، لا تتبع النظر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. وهذا ترى يقع والله كثير، ويجب النساء ينهين عنه، إذا حضرت مناسبة ولا زواج ولا كذا قامت توصف الحاضرات هذه كذا وهذه كذا، حرام، هذا ما يجوز، يجوز أن تنعتها كأن ينظر إليها، يعني لأن النعت والتوصيف هو مثل النظر، أخو النظر. وأحيانا هي تحفر عن حتفها بظلفها، أحيانا تنعت لواحدة يروح يتزوجها الزوج، ويحصل هذا كثيرا. فإذا هي قد خالفت الشرع وتسببت على نفسها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يقول عندكم في فائدة أن الحيوان قد يضبط بالصفة، وهذا يفيدنا في باب السلم، اللي منعوا من الحيوان قالوا أنه ما ينضبط بالصفة. هنا المرأة قد توصف وصف كأنه ينظر إليها. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فما وجد من ذلك فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. يضمر من الضمور، يعني يضعف الوهج والشهوة اللي في نفسه، يضعفها ويضمرها، يجعلها ضامرة من الضمور، مثل ما تقول الآن ضمور كذا، ضمور الجسم. نعم، المرأة تقبل في صورة شيطان، يعني يمكن المرأة نفسها الأجنبية عنك يمكنها ميب زينة ميب جميلة، بس الشيطان صورها لك في أحسن صورة وفي مشيئته وفي كذا، فعوذ بالله يلقي في قلبك إما شهوة الصور ولا شهوة الزنا ولا شهوة الفاحشة. فإذا كان لك زوجة تأتي لزوجتك كما قال عليه الصلاة والسلام فليأتي أهله، فإن هذا يطفي ما في نفسه ويبطل كيد الشيطان. نستفيد من هذا أيضا أن البدعة ترى خطيرة، والسلف ما قالوا لا تسمع ولا كذا. البدعة قد تكون كلام عادي بس معها ألف شيطان يزينها لك، كل بدعة لها بهجة ولها زينة، يجي الشيطان يزينها لك. ولا أنت لو أنك رجعت لعقلك والتقواك وفكرت في الكلام هذا، كلام فاسد بس أحيانا يقع في القلب، والسبب الشياطين، مثل نظرة المرأة. بعدين يمكن لو رجع عقلك لك، لأن الهوى يعمي ويصم، لو رجع لك عقلك عرفت المرأة هذه عادية، بس الشيطان زينها لك، فأنت كافح الشيطان بالعلم وبالعمل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رأى امرأة يعني كأنها زينت له في مشيته، فدخل على زينب مباشر وقال هذا يبطل كيد الشيطان. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزن العينين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. المراد هنا زن اللسان المنطق فيما يتعلق بالنساء، أما اللسان أحيانا مو بلمم، أكثر ما فيه كبائر، لكن فيما يتعلق بالنساء أو الرفث اللي عندهن والنظر، وهذا تراه لمم إذا كان غير مستهتر به، لأن الله عز وجل قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني لكن اللمم في عفو. اللمم يعني العين وما زنت، واللسان وما قال، والأذن وما سمعت، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، والنفس تشتهي وتمنى. أما إذا كان يستهتر أو يصر أو يواظب، هذا ما عاد صار لمم، هذا صار في عمل قلب في شيء آخر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ابن آدم حظه من الزنا، بهذه القصة قال واليدان تزنيان فزناهم البطش، والرجلان تزنيان فزناهم المشي، والفم يزني فزناه القبل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، وقال والأذن زناها الاستماع. الآن مع الانترنت واليوتيوب والبلاوي الحمراء هذه يا كثر الزنا، الآن زنا العينين وزنا النظر وزنا الرجل وزنا، الآن صار الزنا على مصراعيه، فالعين تزني، أي شيء تنظر فيه في اليوتيوب هذا مما لا يحل هو زنا، تعتبر الآن زنا، لكن ليس الزنا الأكبر وإن كان طريق له. والأذن تزني والفم يزني والرجل تزني والفرج يصدق ويكذب والنفس تشتهي وتمنى. الله المستعان. وكتب على ابن آدم حظه من الزنا هذا. ابن عثمان رضي الله عنه كان فيه فراسة، الصحابة كلهم فيهم فراسة إيمانية، دخل عليه رجل قال أحدكم يزني بعينيه ويدخل علي، فتفاجأ الرجل وفعلا أتبع المرأة نظرة حتى اختف، فقال النبوة بعد محمد؟ قال لا، فراسة المؤمن. فسبحان الله عرف في وجهه أنه كان زنا بعينه، فراسة، عرف فراسة إيمانية، هذه ما يمكن تكون بالتعلم بنور داخلي،

ما غضب عليهم لأن ما قصدوا إلى الخير. وشوف الأسلوب هذا، هذه رسالة خفية، يوم جاء اللبن أرسل في أثارهم حتى يخبرهم أنه ما وجد عليهم، لكن هذا غضب لله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس الهجري سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. نعم. حدثنا محمد بن كان عليه الصلاة والسلام يبيت هو وإياها في شعار واحد، الشعار الملابس الداخلية، الناس شعار والأنصار دثار، الأنصار شعاري والناس دثار، وهي حامل طامث، ومع ذلك إن أصاب شيء غسل مكانه، هذا كله مخالف اليهود، وهي لا تنجس، الحائض لا تنجس، قال إن حيضتك ليست في يدك، فهي لا تنجس عرقها ولا تنجس، لكن لا تقربها أثناء المحيض كما قال تعالى إن أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشره. هذا في سد الذرائع، مع أنه المحرم فقط النكاح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أمته أن أكثر الناس ما يملك نفسه، الشهوة تجعله تفلت أعصابه والغضب يفلت أعصابه وتحكمه، فإذا قيل لا أصنع كل شيء للنكاح ما أكثر الناس ما يقف عند الحد فيفعل الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دل أمته على أن اللي ما يقف عند الحدود ينبغي له لا يقرب حدود الله، فتتزر المرأة ويباشرها وهي متزرة. نعم. باب في كفارة من أتى حائضة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الحديث هذا فيها علة، لكن الإمام أحمد وغيره يعني قالوا ثابت عن ابن عباس فأفتوا بها، والذي فيها علل. نعم. حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. في لفظ إذا أصابها في فور الدم يعني في في في ذروة الحيضة فعليه دينار، وإذا كان قد انقطعت الحيضة أو في آخرها أو قبل الاغتسال عليه نصف دينار. ودفع الدراهم هذا تراه يردع، الناس جربوه الآن في ساهر وغيره في التعزير، إذا دفع مرتين ثلاث يردع، فلذلك من حكم الكفارة أنها تردع. دينار ترى غالي الذهب، أكثر الناس ما يجي دينار، فإذا جامع وتعدى حدود الله يكفر، تصدق بدينار مرة ثانية يعرف أنه وراه دينار يردع أيضا يساعد مع مع مع الخوف من الله. نعم. باب ما جاء في العزل. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزع عن أبي سعيد رضي الله عنه ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال فلما يفعل أحدكم، ولم يقل فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو داود قزع مولى زياد. يعني سواء أنت عزلت أو ما عزلت ثق تماما أن النفس اللي كتب الله أن تخرج هنا في الدنيا وتمشي على الأرض تخرج، لو تستخدم كل وسائل ستخرج، لأن عدد النفوس محصور كلهم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فمهما حاولت أنت لن تغلب قدر الله كما قال كعب وليغلبنا مغالب الغلابي، النفس المنفوسة ستخرج، فيقول افعل أو لا تفعل هذا ما يؤثر شيء، لكن عاد إن كانت حرة كما أخذنا في الموطأ لابد تستأذن لأن لها حق في الولد، وإذا كانت أمه ليس لها يعني ليس لها أن تستأذن. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. نعم. جارية يريد كما سيأتي في اللي بعده يريدون البيع والفداء ويريدون ما يريد الرجال، فالعزل حل لهم إنها ما تحمل ويستمتع منها، وإن إذا أراد البيع ما يكون ما تكون حامل، ينقص قيمته. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرف، ليس هو مؤودة صغرى. لكن الآن مسألة الحمل، وش اسمه هذه، موانع الحمل وغيرها، إذا كان أنه منع الحمل بالكلية هذا لا يصلح، وإن كان تنظيم لأجل أن الأطباء يقولون هذا ضرر على المرأة ولا ما تتحمل وتنظم فقط يعني سنتين كذا، هذا إن شاء الله لا بأس به، لأن قديما كان في تنظيم طبيعي، كانت المرأة تحمل 9 أشهر وترضع سنتين، والرضاع يمنع الحمل، الرضاع يمنع الحمل تلقائيا، ثم تحمل في السنة الثالثة فينشط جسمها على الولادة. الآن أكثر النساء مثلا ما ترضع الرضاع الطبيعي، فتحتاج إلى مثل التنظيم هذا لأنها تهلك بالليل، فهذا إن شاء الله لا بأس به إذا كان في حاجة، أما المنع الكلي لا. وفي فتوى من كبار العلماء بهذا. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألت عن العزل، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل. شوفونا الآن، اشتدت عليهم العزبة واشتهوا النساء وأحبوا الفداء، الحل العزل. نعم. فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني لن تغلب قدر الله مهما فعلت مهما فعلت. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا الزهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال: فلبث الرجل ثم أتى فقال: إن الجارية قد حملت، قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. شو عندكم الحاشية بن عبد البر يحكي الإجماع أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، لحقها في الجماع التام ولحقها في الولد، وقال إن ابن هبير أيضا وافقه على هذا الإجماع إن الحرة لابد تستأذن. نعم. باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من صابته أهله. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا الجريري. هذا باب الأخير في المرؤات، هذه مرؤات ودين، إن الإنسان ما يذكر ما أصابه من أهله ولا يذكر يعني تساهل. يقولون أحنف بن قيس رحمة الله عليه كأنه أحكم العرب وأحلمهم، يعني في التابعين، سبحان الله، سيد بكل وجه، بكل وجه سيد رحمة الله عليه، وأدرك عمر وأدرك الناس. فكان يقول بني تميم، هو سيد بني تميم في العراق، إذا اجتمعوا قال: جنبونا ذكر الفروج والبطون فإنها نقص المرؤات في المجالس. فكانوا بحضور الأحنف ما يتكلمون لا في الفروج ولا في البطون، في المآكل وفي النساء وفيها، يريد أن يرفع مستواهم. وسبحان الله العظيم، الآن شف في الحج ما في رفث، ليش؟ ممنوع الرفث حتى الكلام في النساء، لأن الحج تقوى، يورث التقوى، يعطيك دورة لمدة 10 أيام 15 يوم ما تكلم في الرفث حتى يكون هذا منهج حياتك، أنك يعني نرتفع مستوانا في مجالسنا وفي حديثنا ما ننزل له المستوى يعني. ولذلك هذا من الحكم أن الحج ما في رفث أيضا، وسد للذريعة، لأن الرفث قد يؤدي الجماع والجماع يفسد الحج، وأيضا لأن الحج جهاد مفروض تشتغل بالمعالي الأمور بالذكر نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا الجريري حا، وحدثنا مؤمل قال: حدثنا إسماعيل حا، وحدثنا موسى حدثنا حماد قال: حدثنا حماد، كلهم عن الجريري عن أبي نظرة قال: حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة رضي الله عنه بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه رضي الله عنه. حسن العشرة، حسن الضيافة رضي الله عنه. نعم. فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نواء، وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها، حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فعادته في الكيس فدفعته إليه. هذه طريقة المسبحة، طريقة جديدة، يعني يسبح بالحصى ألف أو بالنواء ويرميه، والجارية تجمع تحطه في الكيس، وإذا خلص حتى ينشط على التسبيح. وفيه أن العد بأي وسيلة، إذا كان مو بشعار وله يعني كذا، أي وسيلة تعدبها التسبيح أو يساعدك التسبيح وما اتخذتها شعار، إن شاء الله هذه عادات ميب عبادات، ميب داخلة في العبادة نفسها. نعم. فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قال: بين أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال: من أحس الفتى الدوسي 3 مرات. اللهم استعان. شوف هو الآن خلقه متعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه تفقد شديد على كثرة ما عنده من الأعمال. الفتى الدوسي هذا غريب من أهل الصفة، ومع ذلك ما يغفل عن أي أحد، يجي يبحث في المسجد من أحس الفتى الدوسي 3 مرات، لأنه يعرف أن في حمى يوعك. نعم. فقال: أرجون يا رسول الله، هو ذا يوعك في جانب المسجد. فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفة، فنهضت. عليه الصلاة والسلام. ما أحسن خلقه. نعم. فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال: إن الثاني الشيطان شيئا من صلاتي، فليسبح القوم وليصفق النساء. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا. هذا الآن في مسألة مالك، أنا قال من صلاتي، لمالك مالك رحمة الله عليه يقول ما في تصفيق للنساء مطلقا حتى في الصلاة، وقال معنى يصفق النساء يعني في الحديث الثاني إنما التصفيق للنساء، قال هذا في الأعراس وفي غيره، لكن هنا التصفيق للنساء في الصلاة. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا، فقال: مجالسكم مجالسكم. زاد موسى ها هنا، ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. ثم اتفقوا، ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا. قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: هل من كنا من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة، قال مؤمل في حديثه: فتاة كعاب، يعني صغيرة، كعاب اللي كعب ثدييها على أول ظهوره، يعني فتاة في أول شبابها. نعم. على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثنه. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. نعم. هذا إذا الناس ما حضروا، إذا أنت تكلمت ووصفت كأنهم حضروا، فيكون المثال مطابق، كأنهم رأوا عيانا. نعم. ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود: ومن ها هنا حفظته عن مؤمل وموسى: ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. يعني لا يكون الإفضاء اللي هو بدون حائل، أن هذا سد للذريعة أيضا. نعم. وذكر ثالثة فنسيتها، وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. قال موسى: حدثنا حماد عن الجرير عن أبي نضر عن الطفاوي، آخر كتاب النكاح. هذا آخر كتاب النكاح، فيه أشياء وحكم وفوائد، نسأل الله ليعلمنا إياها أن يرزقنا العمل واتباع السنة في دقيق أمرنا وفي جليله. وهذا إن شاء الله آخر درس إلى بعد الله.